الحمد لله، الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. السماء سماؤه والأرض أرضه وجميع الخلائق عبيده والملائكة الأطهار جنده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان من بقدرته ينمو الزرع وبقدرته يدر الضرع وبقدرته أعجز الإنسان بذات الإنسان، قال للعين أبصري وهي شحمة فأبصرت بقدرة الله، وقال للأذن اسمعي وهي عظمة فسمعت بقدرة الله. سبحانك سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا، طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها، ما مشت أمامه حراس ولا دقت له أجراس ولا تغنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته، ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعيش في هذا اللقاء الطيب بفضل من الله وكرمه مع معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء لهم معجزات، معجزة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين. هناخد على سبيل المثال معجزة سيدنا موسى عليه السلام، اليد والعصا 9 آيات، لكن منهجه ايه؟ التوراة. المعجزة اليد والعصا وضرب البحر وضرب الحجر وارسال الطوفان على فرعون وقومه 9 آيات، لكن المنهج بتاع سيدنا موسى ايه؟ التوراة. اذا المعجزة عند موسى غير المنهج. تعال لسيدنا عيسى، معجزته ايه؟ من معجزاته ابراء الاكمة، احياء الموتى باذن الله، لكن منهجه ايه؟ الانجيل. يبقى برضك عند سيدنا عيسى المعجزة غير المنهج. تعال عند محمد صلى الله عليه وسلم، معجزته ايه؟ القرآن. ومنهجه ايه؟ القرآن. اذا عند محمد صلى الله عليه وسلم كانت المعجزة هي المنهج والمنهج هو المعجزة. يبقى معجزة سيدنا محمد القرآن، بس ليه معجزات حسية اخرى زي بقية الانبياء، كانبعاث الماء من بين اصابعه الشريفة وكانشقاق القمر، لكن المعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومنهجه القرآن. ليه؟ اشمعنى سيدنا النبي محمد المعجزة عين المنهج والمنهج هو المعجزة؟ لأن رسالة الرسل السابقين رسالة مؤقتة لها زمان ولها مكان ولها أقوام، أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة ملهاش مكان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، عشان نجي احنا بعد 14 قرن ويزيد إلى أن يرث الله أرض ومن عليها نقول الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ومعجزته القرآن. لأن رسالة محمد رسالة تامة ورسالة عامة، رسالة خاتمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكانت المعجزة هي عين المنهج، والمنهج هو المعجزة. بردك لما جبنا معجزات الرسل السابقين وجبنا معجزة سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين، هنشوف الفرق بين معجزة الرسل السابقين بردك ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم. منهج الرسل السابقين عهد الله إلى البشر بحفظه، التوراة كان البشر هم المكلفين بحفظه، الإنجيل البشر مكلفين بحفظه، لكن القرآن من الذي تكفل بحفظه؟ الله. مش ربنا بيقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون؟ من اللي حافظ منهج محمد؟ الله. ولذلك بنلاحظ ان ربنا بيسخر حتى الكفرة لخدمة منهجه. مين اللي طبع المصاحف اول ما طبعت؟ ومين اللي عملها في صفحة واحدة جمع القرآن كله في صحيفة واحدة ومعظمكم علقها في البيوت او في المتاجر؟ راجل الماني لا يدين بالاسلام، ولكن لان الله حفظ القرآن سخر خلقه ليعملوا على حفظ القرآن، لأن الله تكفل بحفظه. بس احنا فينا عيب؟ احنا كمسلمين فينا عيب؟ ايه هو؟ عايزين نحط الخط بتاع حفظ القرآن مع الخط بتاع تطبيق القرآن، عايزين نخليهم يمشوا بخطين متوازيين، خط حفظ القرآن وخط تطبيق القرآن، لأن القرآن مش جاي نحطه في العربية بركة، أو نحطه تحت المخدة بركة، أو نحطه في البيت بركة، ده القرآن جاي منهج يتنفذ. ولما سئلت ستنا عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يبقى القرآن جاي منهج، مش جاي عن في العربية أو تحت المخدة، لا ده هيدينه منهج نطبقه. العيب اللي فينا إن إحنا نتقن أن نحافظ على القرآن وضيعنا حدود القرآن. أين حدود القرآن منا؟ أين نحن من أحكام القرآن؟ لكن في التلاوة ما شاء الله الخط ماشي على ما يرام، ها؟ كل مسجد فيه محفظ وبيحفظ بالقراءات واللي واللي واللي واللي. احنا عايزين بقى التنفيذ والتطبيق. نرجع للسلف الصالح، هناخد منهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وصلى وسلم على من علمه. سيدنا عبد الله ابن مسعود بيقول، ده مش حديث، ده من اقوال عبد الله ابن مسعود. شوف عبد الله ابن مسعود بيقول ايه؟ نحن في زمان كثير فقهاء قليل قراء، نقيم حدود القرآن، وسيأتي زمان كثير قراء قليل فقهاء يقومون حروفه ويضيعون حدوده. ده مش ينطبق علينا؟ عمالين نقيم في الحروف وبنضيع في الحدود، واحنا مطالبين ان نقيم الحروف وأن نطبق الحدود والشرائع، لأن القرآن منهج. طيب نقف مع معجزة القرآن كده. لو ابنك الصغير سألك سؤال وقال لك ما هو القرآن الكريم؟ ايه هو القرآن؟ بس خلي بالك، وقبل ما تجاوبه هقول لك هو قرآن ولا كتاب؟ مش جاي في القرآن، في القرآن الكريم على أنه قرآن، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ذلك الكتاب لا ريب فيه. جه قرآن وجه كتاب، هو ده غير جه، عشان بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ ده العطف بيقتضي المغايرة. أيوه، بس المغايرة مش في الكيفية، المغايرة إن القرآن إذا قريته من صدرك فهو قرآن، مصدر قرأ، قرأ قرآن زي غفر غفران، مصدر. اما اذا كتبته وحطر في السطور بقى كتاب، يبقى القرآن بتاعنا سمي قرآنا لأنه يحفظ في الصدور، وسمي كتابا لأنه محفظ في السطور. يبقى دي لها ملحظ ولها ملحظ. طيب القرآن ما هو القرآن؟ القرآن كلام الله. دي واحد لو سكت ما جاوبتش. القرآن كلام الله. طب ما الحديث القدسي كلام الله؟ لا، عشان نطلع الحديث القدسي بقى اقول له ايه. القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته. يبقى ده طلعت الحديث القدسي مع انه كلام الله، بس ما ينفعش اصلي بحديث قدسي. بعد الفتحه تقرا حديث قدسي وتقول انا صليت، ما ينفعش. يبقى القرآن هو كلام الله المتعبد بتلاوته، المتحدى به الانس والجن. يا الله، شوف قمة التحدي. ربنا يطلب منهم ايه؟ هاتوا مثله. طب هاتوا 10 صور. ما عرفوش. طب هاتوا بصورة من مثله. ما عرفوش. لان القرآن كلام اللطيف الخبير. يبقى القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته، المتحدى به الانس والجن. طيب القرآن كلكم حافظين عدد سور القرآن الكريم والحمد لله؟ 114 سورة. 114 سورة من اول سورة فاتحة الكتاب لغاية سورة الناس. 114 سورة. طيب هنقف مع الاعجاز البياني كده في القرآن والاعجاز اللغوي في القرآن. القرآن جاي يتحدى، يتحدى أمة الفصاحة والبلاغة. لأن معجزة النبي من أي نبي من الأنبياء كانت المعجزة في جنس ما نبغ فيه القوم، من جنس ما نبغ فيه القوم تكون المعجزة. طب قوم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل فصاحة وبلاغة، ده كانوا بيعملوا سوق للكلمة في العقاد والمجاز، سوق للكلمة، وأهل الشعر والنثر شغلتهم الكلام. فتحداهم القرآن فيما هم فيه متقنون، تحداهم في اللغة. انتوا عارفين بلاغة القرآن في ايه؟ طيب قبل بجاوب، ما هي البلاغة؟ لو واحد قال لك عرف لي البلاغة، هي ايه البلاغة؟ البلاغة ان يقتضي الكلام حال المخاطب. مش تيجي الواحد متعلم وتكلمه بلغة من لغة الشارع، او تيجي الواحد شوارعي وتكلمه بلغة انك بتكلم استاذ جامعي ما يفهمش، لا ده يفهم اللغة اللي بتقول ايه. لابد ان يطابق الكلام مقتضى حال المخاطب. تعال شوف القرآن بيكلم المتعلم وغير المتعلم، والمثقف والنص مثقف والام خالص، ويخاطب فيه ملكات وتتحرك فيه مشاعر لا يعلمها إلا الله. والكفار أدركوا ذلك وقت نزول القرآن على محمد، وكانوا بيوصوا بعض بإيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يبقى القرآن بيخاطب فيك ملكات ما انتش عارفها، وحتى الكافر. يبقى البلاغة أن يقتضي أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى حال المخاطب. لأن أنت ما تيجي تخاطبني وأنا زهقان غير ما تخاطبني وأنا مطمئن. تخاطب واحد متعلم غير ما تخاطب واحد في لسه في ابتدائي. يبقى إذن مطابقة الحال لحال المخاطب، أن يكون الكلام مطابقا لحال المخاطب. والقرآن يأخذ كل منا بقدر صفاء نفسه. بمجرد ما يبقى فيه صفاء بتاخد من القرآن. طب عايزين مثل على الكلام ده، سيدنا عمر بن الخطاب. انتوا كلكم عارفين تاريخ اسلام سيدنا عمر وازاي اسلم. كان رايح المدينه، كان رايح عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وهو ماشي في السكه قبل واحد قال له انت رايح فين؟ قال له رايح عند محمد. قال له اختك فاطمه سبقت وزوجها زيد بن الخطاب ابن عم، ودخل الدين محمد. خد بعضه بدل ما كان رايح عند سيدنا النبي حول علاقته بصوت، طرق الباب ودخل. كان في صحابي بيعلمهم صحيفه من القران، ساعه ما سمع ان عمر، وما ادراك ما عمر، عمر جبار في الجاهليه، بطل شجاع في الاسلام، الفاروق اللي النبي قال في حقه لو سلك عمر فج لسلك الشيطان فجا آخر. اللهم ارض عن أصحاب رسول الله. سيدنا عمر لسه ما أسلمش في الفترة دي، دخل اللي كان بيعلمهم القرآن استخبى، لأن عمر مسك الصفحة في إيده قلت مسك الصفحة لا ده انت المشرك والمشركين نجت وهذا لا يمسوه إلا المطهرون، راح ضربها سالت دمه من وجهها. في الوقت ده اتغيرت حالته من الغضب للحنان، بص للدم اللي سيل من ايه من وجه اختك، الغضب اتغير لحنان، مسك الصفحة خدها وقراها وكان فيها صورة اول صورة طه، الكلام دخل صدره اين محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي كان مستخبي طلع قال له محمد في بيت الارقم ابن ابي الارقم، راح هبط الصحابة وقفوا، عمر حمزة وقف في ناحية وبقيت الصحابة في ناحية، دخل عمر جذبه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. يبقى ايه القران بيخاطب كل الطبقات. طيب المية واربعتاشر سورة بقى لما نيجي في البلاغة هنيجي نمسك في بلاغة حرف، وهاخد منها مثال عشان الوقت. في بلاغة تكون في حرف واحد، ايوه في حرف واحد، شفتوا كلكم حابين الايه اللي بتقول قل سيروا في الارض، ربنا بيقول كده قل سيروا في الارض. طب انت لما بتيجي تمشي بتمشي في الارض ولا بتمشي على الارض؟ كلنا فاهمين ان احنا بنمشي على الارض، لكن لما نيجي نقول لك قل سيروا في الارض، طب ليه ما جابش على الارض وقال في الارض؟ شوف البلاغه جايه في حرف الفاء اللي هنا، في الارض، ايه البلاغه اللي فيه؟ ما اكتشفوهاش الا في القرن العشرين ان الغلاف الجوي جزء من الارض، وبعد ما تعد الغلاف الجوي انعدمت الجاذبيه الارضيه خلاص، يبقى الغلاف الجوي من الارض، وانت لما بتمشي على الارض ماشي في الغلاف الجوي. شوف محمد صلى الله عليه وسلم النبي الامي، هو ما بيقولش حاجه من عنده، ده وحي من الله، قل سيروا في الارض. يبقى عرفت جاب الفاء وما جابش على ليه؟ عشان يقول لك ان الغلاف الجوي من كتله الارض. ويجي العلماء في القرن العشرين يثبتوا هذه النظريه. اخد كمان مثال في الحرف، حرف اللام. عندنا في سوره لقمان عليه السلام لما كان بيوصي ابنه بيقول له ايه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. مثل آية تعالى سورة الشورى، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله، ايه اللي زاد في نهايه الايتين الاولانيه من عزم الامور والايه اللي في الشورى؟ لا، لمن عزم الامور جت حرف اللام. اللام ده جاي ليه؟ اوعى تقول حرف زايد في القران، اوعى، ما انتش عارف عنه حاجه، قول الله اعلم بمراده، كن متادب، لكن تقول ده حرف زايد ما ينفعش. ده انت لو قلت على كاتب من كتاب البشر الكتاب بتاعه فيه اسهاف او اطناب او مش عارف ايه او خلل، هيعمل يرفع عليك قضيه. والقران ده مش كلام بشر، ده كلام رب البريه. قل الله اعلم بمراده، ربنا يفيد عليك وتعرف بعض السجودات من الله سبحانه وتعالى فضل من الله ونعمه، معرفتش قل الله اعلم. طيب اللام هنا جاي ليه؟ اللام هنا لمن؟ لمن عزم الامور. ايوه، شوف ربك عايز يفرق لك بين المصائب، لان المصائب قسمين، مصائب مالكش غريم قصادك فيها، وفيه مصائب لك غريم، لك عدو، لك ضد. تعالى في المصائب اللي مالكش فيها غريم، انا نازل من على المنبر رحت متكعب المتعور واقع، انا ليا غريم حاجه، اي منصه هدومي وباصص حواليا وعشان ما حدش يشوفني وجاي، ماليش غريم، يبقى الصبر هنا ايه؟ سهل. طيب لا، واحد راح شاددني موقعني، يبقى ليا غريب، يبقى الصبر هنا ايه؟ عايز التأكيد، يبقى حرف اللام جت في المصائب اللي ليا فيها غريب. طب وانت عرفت ان اللي بصورة الصورة ليك غريم ليه؟ لان دكت ما قالش وغفر الا واصبر على ما اصابك. المصائب اللي ماليش دخل بيه مرض حد غريم اصابي، لكن ود ربني بالالم او حدثني الطول بمشكلة ده لحل على السلسفيل اللي جابوه. طيب لكن اللي ماليش فيها غريم باخدها وامشي. طب ليه يا غريم عايز مني ايه يا الله؟ عايز منك انك تصبر وتغفر، وعشان تغفر لابد يكون لك غريم. ولذلك الآية اللي في الصورة بيقول فيها رب العزة ايه؟ ولمن صبر وغفر. يا الله اما تقول الله يسامحك، معلش يا ابن روح زي بعضه هي جت كده حظ كده ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. تبقى اللام جاي عشان تبين لك الفرق بالمصائب، مصائب مالكش فيها غريم ومصائب لك فيها غريم. اظن احنا خدنا اكتر من مثالين في الحرف. طيب ناخد مثال في الكلمه كده في اعجاز الكلمه واحده. ايوه لما عمليه الشرب سمعت العرب ايه؟ سقيا. هشرب هسقيك ايه فلان سقيا. جت في القران بتغيير في بنيه الكلمه، هاتها في سوره الجن كده وقال لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا. خلي بالك الفعل هنا جه ايه؟ أسقيناهم ماء غدقا. طب وان شاء الله اما نخش الجنه كده بفضل الله وكرمه هاتها في سوره الانسان وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ايه معنى أسقيناهم ومعنى سقاهم معناها شرب الاثنين؟ امال ايه الفرق جايه ديت ليه؟ ودي ما ماشي فيها الهمزه ليه؟ وقال لو استقاموا على الطريقه في الدنيا يبقى اسقيناهم فين؟ في الدنيا. عايزه معالجه وعايزه اخذ بالاسباب وتروح تشوف المبرد فين او تشوف الحنفيه فين؟ ها؟ لكن في الاخره مفيش اسباب، ده انت مع المسبب. ما جابش اسقيناهم في الاخر، قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب نرجع بقى لعدد السور في القران، ال 114 سوره. البلاغه في اوائل السور، ال 114 سوره البلاغه اللي في افتتاحيه السور. القران خد 10 اساليب من اساليب اللغه العربيه في بدايه السور بتاعته. وقبل ما اقف مع اوائل السور هرجع لمعجزه القران تحدى العرب. وتحدى العرب وكفى؟ لا، ده تحدى غير العرب. تحدى غير العرب؟ القران تحدى غير العرب؟ ايوه يا اخي والله تحدى غير العرب، لان القران رساله عامه مش رساله للعرب بس. طب تحدى غير العرب في ايه؟ احنا عندنا سورة في القرآن تسمى سورة الروم، والفرس والروم كانوا دولتين عظمتين عند نزول القرآن، كان دول كبيرة. الفرس لا تدين والروم مسيحي. حصل حرب بين الفرس والروم، الفرس غلبت. المؤمنين بمحمد زالهم لان المجوس غلبوا اهل كتاب لهم علاقة بالسماء، ودي تقراها في القرآن. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون ايه؟ بنصر الله. بنصر مين على مين؟ بنصر الروم على الفرس، لأن الروم أهل كتاب لهم صلة بالسماء، الفرس مجوس يعبدون النار. طب معركة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك نتيجة معركة حربية تقع بعد 9 سنين، ده لو جبت أكبر خبير عسكري والمعركة قائمة ما يقدرش يقول لك مين اللي هينتصر. يبقى ده مش كلام محمد، ده كلام رب محمد. وقد تحقق أن انتصرت الروم على الفرس. نرجع بقى لبداية السور. عندنا 10 أساليب في اللغة العربية. أول أسلوب أسلوب الثناء لله سبحانه وتعالى. أسلوب الثناء، الثناء ياخد حمد وتسبيح وزيادة بركة. هقولها تاني لأن الكلام لما بيكرر بيكرر أو بيسكر، لكن الكلام الثاني اللي ما بيفيدش لما بيكرر بمر، لكن الكلام المفيد يتكرر يتكرر. اسلوب الثناء لله عبارة عن حمد، الحمد لله، ها، تسبيح لله، زيادة البركة لله. تعال شوف الصور بقى اللي جت ثناء لله، ها، اللي جه الحمد خمس صور مبدوعة بالحمد: الفتح والأنعاء والكهف وفطر وفاطر وسبأ. خمس صور مبدوعة بإيه؟ الحمد لله. ماشي، هات التسبيح. التسبيح جه مرة لفظ يسمى بين الاسم والفعل، له اسم وله فعل، بيسموه اسم مصدر سبحان، والتسبيح يعني تنزيه الله. فجت مرة سبحان اسم يعامل معاملة الاسم، يعني بيسموه بعضهم قال انه مصدر وبعضهم قال انه اسم فعل، فيه اختلاف ليه في سبحان. سبحان ده ايه؟ سبحان الذي اسرى بعبده، جت في الاسراء. طيب، وجت في سورة الحديد وفي سورة الصف وفي سورة الحشر: سبح لله، بفعل ايه؟ فعل ما. وهل الفن سبح لله وسكت ولا لسه يسبح؟ لا، ده جت يسبح مرتين كمان، اللي هي فين؟ في الجمعة وفي التغابن. طيب الكون سبح ويسبح، انت يا عبد الله مأمور بايه؟ تعال لصورة الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى. يبقى جه فعل ماض، فعل مضارع، وفعل امر. طب ايه الفرق بين مجيئه فعل وبين مجيئه ايه؟ اسم يعامل معاملة الاسم. الاسم يدل على الثبوت والدوام، والفعل يدل على التجدد والحدوث. اذا الكون كله يسبح وما زال يسبح، لان المتصوف المسلم بيقول ايه؟ الله ربي لا اريد سواه، هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الشمس، الشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل، حشرة النمل البسيطة اللي انت تدوس عليها ما انت تشعرش بيها دي، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه. تعال عند الناس بقى وحط مليون خط: والناس، والناس يعفوه جهرا، يا الله، والناس يعفوه جهرا فيسترهم، وينسى العبد وليس رب ينسى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقولها للإله خالصة يرحمني في القيامة الله، يوم يفوز على الأشهاد قائلها: ومن عصى فالجحيم مأواه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا ثناء لله في حمد وتسبيح، وزيادة البركة جت في صورتين: في سورة الفرقان تبارك، وفي سورة الملك تبارك. عرفنا الصور اللي افتتحت بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ماشي، جه بعده صور مبدوءة بحروف هجائية مقطعة، والعلماء تأدبا منهم قالوا حروف مميزة، وعشان اوصلها لولاد الصغيرين الشباب اسمها اسماء حروف، لان احنا لما نيجي نتكلم ما بنتكلمش باسماء حروف، احنا بنتكلم بمسميات حرف. اللغه بتاعتنا بنتكلم انا وانت مسميات حرف، لكن مين اللي يعرف اسماء الحرف المتعلم فقط؟ اما اجي الواحد ام زي حالاتي ما بيعرفش يفك الخط واقول له اتهجى ذهب، لا يعرف يقول لي ذال ولا يعرف يقول لي هاء ولا يعرف يقول لي باء، لكن اللي يقول لي ذال وهاء وباء المتعلم. طب وشدك النبي صلى الله عليه وسلم امي امي، والامية مع شدك النبي شرف، لانه تعلم من الله لم يعلمه بشر. ولذلك اول آية نزلت عليه ايه؟ اقرأ باسم ربك، لغاية ما قال له اقرأ باسم ربك الاكرم، لان الاكرم صيغة مبالغة، ما دابش كريم، لان من كرم الله علي وعليك يضلك واحد او يسخر لك واحد يعلمك، طيب بشر من البشر. طب اذا كان المعلم لمحمد الله يبقى كريم ولا اكرم؟ اكرم الله. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي امي، مين اللي يعرفه اسماء الحروف؟ يجي يقول لك في اول البقرة الف لام ميم، ويجي يقولها في سورة الانشراح ألم نشرح، وفي سورة الفيل ألم ترى كيف. مين اللي قال له انطق بأسماء الحرف وهو نبي أمي؟ والأمية فيه شرف، أما الأمية عندنا ذل وعار. يبقى الكلام ده جاي من عند مين؟ من عند اللطيف الخبير. 29 صورة مبدوءة بحروف مقطعة، منها اللي مبدوء بحرف زي صاد وقاف ونون، ومنها اللي مبدوء بحرفين زي الحواميم، ومنها المبدوء بثلاثة تصيم ميم وألف لام راء، ومنها المبدوء بأربعة، ومنها المبدوء بخمسة زي مريم. 29 صورة. أنا عايز منك حاجة بسيطة أوي، اقف وانت بتقرأ القرآن، اقرأ القرآن تتدبر بتدبر، وقرأ القرآن بعشق، ما تقراش القرآن على انه كتاب مطالعة، على انه وقت ايه انا قريت يا عم الشيخ انت قريت كم جزء؟ يقول لك انا قريت 5 جزء والحمد لله. طيب يا عم الحاج انت فهمت فيهم ايه؟ ما انا عايزك تبحث، لان ربنا بيقول لنا كده افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية الثانية افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. احنا مش عايزين اللسان ياس، انا عايز اللسان والقلب، الوجدان حاضر. 29 سورة المبدوئين بحروف هجائية مقطعة، معجزة لمحمد النبي الأمي ينطق الحروف بأسمائها. إذن علم من قبل الله، وهذا الكلام كلام الله. أنا عايزك تبص في اللغة العربية بتاعتنا كم حرف؟ 28. اللغة العربية بتاعتنا كم حرف؟ 28. طب أنا عايزك تمسك 29 سورة كده وتجيب الاوائل بتاع الصور الف لام ميم وحواميم والتواصيم وقاف وصاد، 29 صورة، وجمعهم وشيل المكرر، وخد من كل حرف واحد، خد من الالفات واحد، ومن البقات واحد، ومن الجيمات واحد، هيطلع عندك ايه؟ هتلاقي 14 حرف. يا الله، ال 14 حرف نصف حروف اللغة العربية. طيب ما تعرفش تعملهم تبديل وتوافيق كده، وبدل ما انت بتحل الكلمات المتقاطعة في الجريدة وبتضيع يومك ويمكن يضيع عليك صلاة العصر وانت قاعد على البتاع المصطبي بتحل في الكلمات المتقاطعة، او قاعد في الشغل عمال تحل في الكلمات المتقاطعة، ويجي الراجل اللي عايز مصلحة تقول له عد علينا بكرة يا سيد، ما احناش فاضيين لك، انا نسيت المفتاح النهاردة. ليه؟ لانك عمال تحل في الكلمات المتقاطعة. لا، هات بداية الصور 29 صورة كده وخد من كل عينة من الحروف حرف واحد، انت عارف هيطلع عندك جملة مفيدة هتقول لك ايه؟ نص حكيم قاطع له سر. اقولها تاني، حروف ال 14 حرف اللي في بداية 29 صورة لو جمعناهم في جملة مفيدة هيدوك نص حكيم قاطع له سر. عد الحروف دي 14 حرف وزعها على 29 سورة، الأول موجودين في 29 سورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. معذرة يعني كنت طولت معك شوي. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، احنا عرفنا الصور اللي بدأت بالثناء، وعرفنا الصور اللي بدأت بحروف مقطعة. خدنا كده أسلوبين من أساليب اللغة العربية، ناخد كمان أسلوب، الأسلوب الثالث أسلوب الخطاب. خطاب قال تجد الصور اللي بدأت بأسلوب الخطاب 10 صور، 5 خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ايه؟ الأحزاب والطلاق والتحريم والمدثر والمزدمر، يا أيها النبي ويا أيها المزدمر ويا أيها المدثر، و5 نداء للأمة زي النساء والحج والحجرات والممتحنة، يا أيها الذين، يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. طيب جه بعد كده، احنا خدنا 3 أساليب، عشان الوقت انا عايز ارجع بقى كده لبداية السورة الاولى في الفتحة. عايز اقف مع الفتحة اللي انت بتقولها كل يوم 17 مرة في الفرائض، غير النوافل. شوف انت حصل لي نوافل قد ايه، لكن في الفرائض 17 مرة بتقرا الفتحة في اليوم. انا عايزك تقف مع سر اسرار في الفتحة كده. الفتحة ربنا سماها ايه في سورة الحجر؟ ولقد اتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7، أنا هقف مع الرقم 7 في سورة الفتح. يا الله، 7 في مع سورة الفتح، ده 7 دي علاقة مع المسلمين كبيرة قوي. رقم 7 ليه علاقة معايا ومعاك في كتير من حياتنا. هجيب منها على سبيل المثال للحصر، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، أيام الأسبوع، عدد السماوات، عدد الأرض، حتى معلش هي بس عشان أفك الحدة شوية، حزبة بيرما والفراخ مبنية على رقم 7، مبنية على رقم 7، واللي عايز بيعرفها بعدين بعد القصر. طيب يبقى إذا 7 دي ليه علاقة معايا كمسلم، علاقة كبيرة قوي. وربنا قال ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ايه هي 7 المثاني؟ ولما تيجي تعد سورة الفتح هتلاقي 7 آيات، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، 7 آيات. انا مش هطول في الحتة دي عشان الوقت بيقفز معايا. احنا قلنا عدد حروف اللغة العربية بتاعتنا كام؟ 28. تعال شوف الحروف بتاعت الفتح، في 7 حروف مجوش، 7 حروف مجوش في الفتحة، الساء والجيم والخاء والزين والشين والظاء والف، ما تلاقيهمش في فاتحة الكتاب. يبقى فاضل في فاتحة الكتاب كم حرف جم من حروف اللغة؟ 21 حرف، 21 من مضاعفات العدد 7، 3 × 7 = 21. طيب انا عايزك تعد النقط اللي في سورة الفتحة، النقط اللي على الحروف واللي تحت الحروف، 56 نقطة، برضك من مكونات العدد 7 × 7 = 56. ها، لا إله إلا الله. وللحديث إذا أذن الله ببقاء ولقاء بقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا نسألك لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا مؤمنا خاشعا، وبدنا هينا لينا بطاعتك، على البلاء صابرة، وزوجة تعين على أمر الدين والدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه،